وقفنا عند النوع الثالث، بيان أحكام المهم من الأمور السابقة. قال: وفيه فصول. وتكلم في الأدلة وشروط الأدلة، وأن للأدلة أحوالاً، فالدليل من الكتاب والسنة قد يكون أمراً، قد يكون نهياً، قد يكون عاماً، قد يكون خاصاً، قد يكون محكماً، قد يكون متشابهاً، لا غير ذلك. ثم إنه تكلم على شروط الاستدلال بالدليل النقلي أو الاستدلال بالأدلة، وكان من هذه الشروط ثبوت النص قرآناً أو سنة، والأمر الثاني اتضاح الدلالة، فاتضاح الدلالة شرط في إعمال الدليل. الدليل غير الواضح كيف تعمل به وهو غير واضح، بأن كان محتملاً أو لابد من ضوابط. إذا كان محتملاً، إذا كان الاحتمال أحد الاحتمالات راجحاً والآخر مرجوح، تعمل بالراجح وتترك المرجوح. فإذا تقوى المرجوح بدليل سيره راجحاً، عملت بمقتضى هذا الدليل وكان تأويلاً. إذا كانت الاحتمالات كلها على السواء فهو مجمل، يحتاج إلى بيان، إلى غير ذلك. فهو يتكلم على أحكام المهم من الأمور السابقة. وفيه فصول: الأول في الأمر والنهي، باعتبار أن الأمر نوع لدليل نقلي كالقرآن والسنة. فالقرآن نوع من أنواع الأدلة، أعلاه السنة نوع من أنواع الأدلة، والأمر إما أن تقول نوع أو حال من أحوال الدليل، يأتي أمرا يأتي نهيا يأتي كذا ويأتي كذا. قال: الأمر أمر يأمر أمرا. هناك لفظ الأمر، هناك صيغة الأمر، وهناك مدلول صيغة الأمر. فلفظ الأمر هو الفعل المكون من الهمز والميم والراء، هذا لفظ الأمر. أمرتك بكذا، أمر رسول الله بكذا، أمر فلان فلانا بكذا، هذا لفظ الأمر. وصيغة الأمر هي يفعل وما يجري مجراها، من اجلس، هذه صيغة أمر، فلتجلس، جلوس أو جلوسا، اجلسوا جلوسا. ومدلول صيغة الأمر وهو ما تدل عليه الصيغة من وجوب أو ندب أو غير ذلك. والأمر يطلق حقيقة في القول الطالب للفعل، ويطلق على الفعل نفسه وعلى الحال والشأن والصفة. وما أمر فرعون برشيد؟ ما الأمر؟ الشأن ما الحال؟ لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة أو من صفات الكمال. وهل يطلق على هذه الأمور ما عدا القول الطالب للفعل حقيقة أو مجاز؟ هذا في خلاف بين العلماء. والأمر الذي هو طلب قالوا إن مصدره الأوامر، أمر وجمعه أوامر، جمعه أوامر، والذي معناه الفعل والحال والشأن جمعه أمور. فالأوامر جمع للأمر الذي هو بمعنى الطلب، والأمور جمع للأمر الذي بمعنى الحال والصفة والشأن. واللفظ قد يختلف معناه باختلاف الجمع كما في قرء وقروء. قالوا إن قرء الذي مصدره قروء الذي جمعه قروء معناه الطهر، والقرء الذي جمعه أقراء معناه الحيض، ومن هنا جاء في الحديث دع الصلاة أيام أقرائك ولم يقل أيام قروئك، وجاء في الآية ثلاثة قروء، وأنث العدد لأن المعدود مذكر وإنما يناسب الطهر لأن الحيض أو الحيضة مؤنث. وكذلك في المصدر قد يختلف المصدر قد يختلف معنى الكلمة لاختلاف المصدر، فمثل وجد، وجد وجودا أي حصل الشيء، ووجد جددا بمعنى اغتنى، ووجد وجدانا بمعنى شعر، ووجد جد، ووجد وجدا بمعنى غضب، وجد عليه، مش وجد عليه أمة، لا وجد فلان على فلان يعني أي غضب، فهذا وجد، وجد إيه؟ وجدا، وجد وجدا. وفي الاصطلاح قال الأمر طلب فعل بنحو افعل غير كف، غير كف مدلول عليه بغير كفة زي دع وذر نحو صلي وليصم ليصم، ومثل بصلي فعل الأمر وليصم بالمضارع المقترن بلام الأمر. وهناك أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فضرب الرقاب، هذا مصدر النائب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني ضربوا الرقاب. واسم فعل الأمر مثل صاه وما، طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو، بغير نحو كفة، يعني إن كفة معناه نهي عن الكلام، كفة أو نهي عن الفعل زي قلنا دع وذر نحو صلي وليصم لينفق ذو سعة من سعته في آية واحدة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنهي طلب كف وسكت، طلب كف عن فعل هو لا تفعل، ولا يشترط فيهما استعلاء المتكلم ولا علوه على المطلوب. هذا فيما اختاره المصنف أن الأمر، طبعا الأمر اختلف العلماء في تعريفه تبعا لاختلافهم في أمور، منها ما يتعلق بالعقيدة كإثبات الكلام النفسي، فهل الأمر هو الكلام النفسي الطالب للفعل ثم هذه عبارات عنه كما يذهب كثير من الأشاعرة أو أبي الحسن أو الذين لا يثبتون الصيغ، الذين لا يثبتون الصيغ، لأن بعض الأصولين يقولون ليس للأمر صيغة وليس للنهي صيغة وليس للعام صيغة وليس للخاص صيغة، وإنما التي تقولون عنها إنها صيغ تحتمل، تحتمل الأمر وغيره. فقولك مثلا الإنسان يحتمل الخاص ويحتمل العام، والصيغ التي تقولون عنها إنها صيغ عموم كمن وما وكل وجميع وطرا والنكرة في سياق النفي وغير ذلك من اسم الجمع كتمر أو اسم الجمع المضاف كتمري ومالي، كل هذه لا تفيد العموم بنصها وإنما تفيد بالقرائن، وحكمهم في مثل هذه الصيغ التوقف، وسموا بمذهب الواقفية، ومنهم الإمام أبو الحسن. يعني كثيرا ما يقولون أنه لا صيغة وإنما المذهب التوقف، وتأتي القرائن لتقول هذه صيغة، هذه تدل على العموم أو لا تدل على العموم. ومنهم من قال هي تدل على الخصوص وسموا بأرباب الخصوص، ومنهم من يقولون هي تدل على العموم والجمهور، أن هذه ألفاظ وضعت للعموم فإذا أفادت الخصوص تفيد الخصوص بإخراج أو بقرائن، وسموا أرباب العموم. فعندنا في الصيغ أرباب الخصوص وأرباب العموم والواقفية، والواقفية سيقولون هو مجمل يحتاجوا إلى إيه؟ إذا احتاجوا إلى بيان. المهم في قضية إثبات الكلام النفسي، من يثبت الكلام النفسي سيعرف الأمر تعريف، لأنه الطلب النفسي. يعني الطلب النفسي لإيجاد أو لفعل، والذين يثبتون الصيغ سيقولون القول، القول الطالب. هو لذلك هنا قال طلب فعل لم يكن نفسي ولا لفظي. فبناء على هذا يختلف تعريف الأمر وتعريف الحكم الشرعي، ومن طائفة لطائفة على حسب ما عنده في العقيدة أو في علم الكلام من أحكام. ومن هنا فالذين يقولون إن علم الكلام لا ينبغي أن يدخل في علم الأصول، هو داخل في علم الأصول، أنا لا أدخل ولا أخرج، هو داخل في علم الأصول، لأن كلا يكتب في الأصول على وفق اعتقاده. فالأشعري يكتب في الأصول على وفق اعتقاده، إذا كان عنده الكلام هو الكلام النفسي فإنه ينطلق من هذا في تعارفه وفي أحكامه وفي تصوره، ومن يثبت الألفاظ والصيغ ينطلق من هذا في تعاريفه، يلاحظ هذا في تعاريفه ويلاحظ هذا. فلماذا نطلب من الناس أن يفارقوا عقائدهم وهم يتكلمون في الأصول مع ولود ربط؟ أو نقول إن الخلاف الذي بينهم هو خلاف كلامي لا ينبني عليه أي أثر ولا أي عمل؟ هذا كلام من لا يدرك حقيقة العلم أو ينفض إلى مقاصد العلماء، وإنما كل يتكلم كما يقول السمرقندي يتكلم في الأصول على وفق اعتقاده، المعتزلة يتكلمون على وفق اعتقادهم، فهم ينفون الكلام النفسي. ومن هنا سيعرفون الأمر بأنه لفظ قول، والذين يثبتون الكلام النفسي وينفون الصيغ لن يعرفوه بالقول ولا باللفظ، لأنه يقول هو طلب. والذين يشترطون الاستعلاء سيقولون على سبيل الاستعلاء، والذين يشترطون العلو يقول هو طلب الأعلى من الأدنى أن يفعل، طلب الأعلى الذين يشترطون العلو وهم المعتزلة، والذين يشترطون الاستعلاء وهم كثير. يعني نستطيع أن نقول الجمهور، نستطيع أن نقول إذا لم يكونوا هم الجمهور فهم كثير من الأصوليين يشترطون الاستعلاء، يقولون يشترط في الأمر ليكون أمرا حقيقة أن يكون الأمر مستعليا ولو بالصيغة. طبعا والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة في الأمر، أما الاستعلاء فهو صفة في اللفظ، العبارة، بأن يرفع صوته، بأن يعني يجعل نفسه أعلى رتبة وإن لم يكن أعلى رتبة، وإن لم يكن أعلى رتبة. والذي لا يشترط لا علو ولا استعلاء يعني، وهم كثير ومنهم المصنف يقولون العبرة بالصيغة، الصيغة صيغة أمر فالأمر موجود، من عالٍ أو من مستعلٍ أو من أدنى. ولذلك قال فرعون لقومه: ماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ وهم أدنى رتبة منه طبعا. في وفرعون على في الأرض وهو هؤلاء: فانظروا ماذا تأمرون. هو يريد أن يفهم الناس أنه لا ينطلق. قال: فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ لكن فانظري ماذا تأمرين، ده قوم بلقيس. فماذا تأمرون؟ كأنه لا يتصرف إلا بناء على رأي الشعب، ما هذا ليس من رأسه، لكن الشعب هو الذي يأمره أن يفعل كذا وكذا. فهذا ربما يكون مجاز وربما يكون حقيقة، يعني على حسب الخلاف الموجود في ذلك. لكن نحن لا نقول إن الأصولي ينبغي أن يتجرد من اعتقاده ومن مبادئه العقائدية ليتكلم في الأصول بانفصال، بل هذا مبتنى على هذا. فالذي يثبت الكلام النفسي يصوغ الأصول وتعاريف وتقاسيم بشكل، والذي لا يثبته كذلك، وكذلك التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك قضية الاستطاعة، وكذلك خلق الأفعال، أشياء كثيرة جدا. حتى الكلام في كثير من اللغات، يعني منشأ اللغات، يقول الزركشي أن هذا الكلام في منشأ اللغات مبني على خلق الأفعال. هل الأفعال مخلوقة لله، الله الذي خلقها، والعبد دوره هو الكسب فقط، أم أن الأفعال الفعل يخلق، العبد يخلق فعله كما يقول المعتزلي؟ فكل يكتب على وفق اعتقاده. فلا تطالب المعتزلي أن يتخلى عن عقيدته ويكتب في الأصول، أو الأشعري أن يتخلى عن عقيدته ويكتب في الأصول، أو الماتريدي أن يتخلى عن عقيدته ويكتب في الأصول، أو أهل الحديث أن يتخلى عن عقيدته ويكتب في الأصول. ونقول لابد أن يعني ننحي هذا كله جانبا ونتكلم هذا مبني على هذا. فهذا كأنه كما قلت وأكرر، كأنه قطع للأصول عن أصولها، فتبقى الأصول بلا أصول. كلام على أن هذه الخلافات خلافات كلامية لا طائل من وراءها، لا، لها طائل، لها طائل في التعبير ولها طائل في الأحكام، يدركها من يدركها أو يدركه من يدركه، ويغفل عنه من يغفل، أو لا يعرفه من يعني من لم يكتب له ذلك. حتى تتناسق العلوم والعلوم. لماذا سبحان الله العصمة؟ يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حجية الأفعال مبنية على العصمة. نعم، بعض العلماء يقولون أو بعض الناس يقولون نعم، أشر إلى أن العصمة الأفعال مبنية على العصمة، ثم اترك الباحث يذهب إلى علم العقائد ويبحث عن العصمة. إذن في صلة موجودة، سواء ذكرت تسطيرا كتابة أو أنك أحلته عليه، كأنك تريد أن تقول له لا يكتمل، لا تكتمل معرفتك هنا إلا بمعرفتك هناك، هذا شيء. فإذا وهذا كثير في كتب الأصول، يحيلك على الأسماء ولا يتكلم عن الأسماء، وبعضهم يوفر عليك فيأتي بالكلام عن الأسماء في موضعها، في أول الكلام في حجية الأفعال أو أول الكلام في السنة. لماذا؟ لأنه يأتيك بالقدر الذي تحتاجه هنا، وأنت لا تحتاج إلى كل ما خيل هناك، يأتيك بالقدر المحتاج إليه هنا. ثم للأصوليين تصرف، فهم يأخذون ويتركون ويرجحون ويزيدون وينقصون على حسب حاجتهم، إنما يأتي بمقدار الحاجة فقط هنا. وقلت إنه إذا أتى بالمسألة الكلامية في كتب، وهذا ليس في جميع كتب الأصول، هذا في الكتب التي تبين تبين منشأ الكلام أو كيفية إنتاج هذه المعرفة الأصولية، كيف أنتجت. فهو ينقل لطائفة: لماذا تجعلون كتب الأصول كلها درجة واحدة، مستوى واحد؟ فالذين يذكرون المسائل ويطيلون الكلام ويطيلون النفس في ذكر القواعد الكلامية هنا، إنما يعنون فريقا من الناس، طائفة من الناس، جمهور من الناس، والذين يختصرون يعنون يخاطبون أناسا، والكتب منها المطول ومنها المختصر ومنها الموجز، وكذلك لكل كتاب اتجاهه، فهذا يشير إلى منشأ الخلاف وهذا لا يشير إلى منشأ الخلاف، هذا يأتي بالأدلة وهذا لا يأتي، هذا الكتاب لا يأتي بالأدلة ولا يأتي بالأقوال إلا نادرا، هذا منهجه، وغيره يأتي بالأقوال ولا يأتي بالأدلة كجمع الجوامع، وغيره يأتي بالأقوال والأدلة كما في منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحارب وكتاب مختصر الروضة أو البلبل للإمام الطوفي، واللباب لابن رشيق يأتي بالأقوال والأدلة، أدلة كل قول. فهي فلماذا نحمل الناس على شيء واحد؟ فالمهم طلب أن تجرد كتب الأصول من المعاني الكلامية، هذا طلب غير منطقي، وأنا أنبه على ذلك، لأن كثير ممن يتكلمون يقيمون الأعمال الأصولية ينعون على الأصولين ويقولون إنهم أسرفوا أو إنهم غلبت عليهم صناعاتهم. طب هذا الكلام في التحسين والتقبيح الحنفية، يعني في التصريح في كتاب التوضيح على توضيح التنقيح يطيل النفس والكلام في قضية التحسين والتقبيح ويقول هذه قاعدة محتاج إليها في أصول الفقه وهي مهمة، يعني معنى الكتاب مبني على الإيجاز هذا الكتاب، لأنه أطال النفس في أهمية هذا الباب، كما أطال النفس بعض الحنفية في بيان أهمية معاني الحروف أو حروف المعاني التي سبقت مدى أهميتها في هذا العلم، وأنها مطلوبة لأنه سيبنى أحكام على أساسه. وقلت لكم إن ذكرتم إن سيبويه يذهب إلى كذا وفلان يذهب إلى كذا وابن مالك يقول كذا ورد عليه بكذا، هؤلاء لغويون، لكن ما موقف الأصوليين بقى من هذه الخلافات؟ فللأصول اختيار، لأن هذا الاختيار سينبني عليه أحكام، إذن لا بد أن يحضر الأصولي، أن يكون الأصولي أيضا مستحضرا لهذه المعاني، وأيضا له اختياره وترجيحه حتى يبني الحكم، وهكذا. يعني هذا من مناسبة العلو والاستعلاء وعدم اشتراط العلو والاستعلاء وقضية الكلام النفسي. قال: ولا يشترط فيهما استعلاء المتكلم ولا علوه على المطلوب منه، وصيغة الأمر للوجوب حقيقة أو حقيقة كأقيم الصلاة، مرادا به المكتوبات، ومجازا للندب نحو فكاتبوهم. طيب، أقيم الصلاة للوجوب لأن الصلاة واجبة فرض، فكاتبوهم لأن كتابة العبد ليست واجبة إلا على قول الظاهرية، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لما كتابة العبد ليست واجبة على لماذا ليست واجبة؟ ما الذي صار؟ معلم مصلحة دنيوية؟ أولا لا، ما في المصلحة الدنيوية. إن علمتم فيهم خيرا ليست واجبا لأن من العبد ما ينفعش يتباع غير إذنه إلا بكتب نفس المنه، وهو بيقول له أنت مش يتباع، هو بيقول كتابة، هذه كتابة عشان ما يقفش حال السيد يحتاج لا ما يقفش حاله زي هو مش زمان يا أستاذنا إن لا يخرج الإنسان عن ملكه إلا بسبب شرعي واضح، وهنا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، فكأنه أوقف الأمر على علمه، والواجبات لا تناط بمدى علمنا نحن، لما تناط بأمور واضحة، لأنه تأتي عليه فأقول أنا لم أعلم فيه خيرا، والثاني يقول علمت فيه خيرا وعلمت فيه شرا، والثالث يقول، فلا تناط الواجبات باختيار العبد وعدم بمعرفته، يناط الواجب بعلمه، وإنما للواجبات ضوابط يعرفها الجميع، كما قالوا أيضا في فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا إن الأمر هنا ليس للوجوب. لماذا؟ قال لأنه بناه على مشكوك لا يدري أين باتت يده. وحتى بعضهم كابن قتيبة وغيره قال أنا أعرف أين باتت يدي. طيب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. والإباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأنها سيقت في مقام الامتنان والتهديد، اعملوا ما شئتم، أنه ليس تخييرا هنا لقوله تعالى إنهم ما تعملون بصير، والإرشاد واستشهدوا، والإرشاد واستشهدوا شهدين من رجالكم، الإرشاد لمصلحة دنيوية، والندب لمصلحة إيه؟ أخروية، والإذن فاصطادوا، لأنه أتى بعد نهي، فكأنه رفع الحظر، فكان الاصطياد مباحا ثم نهي عنه حالة الإحرام، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فأفاد رفع النهي الإذن. والتأديب كل مما يليك، كل مما يليك تأديب، لأنه إيه الفرق بين التأديب والإرشاد؟ أن التأديب لمصلحة الغير الذي يأكل معك، والتأديب يكون للكبير والصغير، ولا علاقة له بالحكم الشرعي والندب، لأنه يا غلام سم الله وكل مما يليك لمصلحة الجلوس. نعم، فالتأديب لمصلحة الغير، والإرشاد للمصلحة الدنيوية، والندب للمصلحة الأخروية، كل مما يليك. في الحديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيه حث على مراعاة حق الله في سم الله، وعلى حق العبد نفسه، حق النفس الآكل، كل بيمينك، لأن حق اليمنى عليك أن تعمل بها الأعمال الشريفة، وكل مما يليك حق العباد، حق الغير، فاجتمع فيه حق الله وحق النفس وحق الغير. لأن حق النفس أن تعمل بكل جارحة ما خلقت من أجله، وما خلقت وما هو أليق بها، وما هو أليق بها، فلليمين أعمال والشمال أعمال، ولهما معا أعمال، هذه تناول هذه وهذه تغسل هذه، ولذلك نهاك أن إيه؟ نهاك أن تحلق بعض رأسك وتدع البعض الآخر، لأن هذا ظلم للبعض الذي لم يحلق، وأن تمشي في نعل واحدة، لأن هذا ظلم للرجل الأخرى، وأن يجلس بعضك في الشمس وبعضك في الظل، لأن هذا أيضا لماذا اختصصت هذا الجانب بهذا وهذا الجانب بهذا. ومثله بقى يعني يمكن أن يقاس عليه، يعني النساء اللي بيلبسوا مثلا فستان واحد له كم له كم والتاني مالوش كم، يا بنت ما كنتش تجيب ربع متر حتة القماشة أسرت، يعني هذا ظلم للعضو الآخر، خدت بالك؟ آه نعم، واللي يقص البنطلون مش عارف منين، مش معنى الحتة دي يعني اللي أقطع البنطلون ويقصوه من، ويقول لك لك مسكين يا ابن الله، يا لو معايا فكرة طلعها، وشفت أنا طالب مرة زي تقول لو معايا فكرة طلعت اديتك بتاع مقطع ليه يا ابني كده، فقعد يضحك وفاهم إن أنا بقى يعني. يعني إذا كسى الإنسان نفسه يكسي جسمه، حتى لو يعني شمر عن هو يشمر، ما لم تدعو حاجة إلى ذلك، يعني ما لم تكون هناك حاجة داعية إلى التنمية. وذلك ترون كنت قرأت لبعض العلماء أنه هو مراعاة حق النفس، مراعاة لحق النفس، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجوارح وأعطى كل ذي حق حقه منها. فلليمين يقول لك يعني ودي مش ربنا خلقها برضه، يعني سمعت مرة عاد الإمام يعني يتريق يعني أو على الرجل اليمين، سنخش الحمام برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، لكن نخش المسجد بالعكس، يقول لك مش دي ربنا خلقها برضه. طب ما هو اللي خلقها هو اللي قال لك، ما هو اللي خلقها مدي وظيفة لكل، مدي لدي وظيفة ودي وظيفة، وعمل وظائف مشتركة تحمل بهما بساعديك كما قال النبي بيديك على الضعيف، هذا لها الاثنين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. إذن في أعمال مشتركة بالاثنين، هناك أعمال تختص بهذه وأعمال تختص بالعطاء والأخذ، يكون باليمنى والأكل باليمنى، ما لم تكن هناك يعني ما لم يكن هناك يعني حاجة إلى الأكل باليسرى، كان اليمنى مريضة أو كذا. طيب ده بالنسبة كل من مالك والإنذار، قلت تمتعون لإنذاركم فإن مصيركم إلى النار، بقرينة فإن مصيركم إلى النار. والتكوين كن فيكون، والامتنان كلوا مما رزقناكم، يعني ليس للأمر، ليس للطلب، ليس للوجوب. والإكرام ادخلوها بسلام، والتسخير كونوا قردة، والتعجيز فأتوا بصورة، والإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، التسوية فاصبروا أو لا تصبروا، والدعاء ربنا اغفر لنا. الدعاء يكون طلب من العبد لله، ومن العبد للعبد سؤال، من العبد للعبد إذا كان من الأدنى للأعلى سؤال، أو من المساوي التماس، أو من الأعلى للأدنى أمر عند من يشترط العلو أو الاستعلاء. والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، تمني التمني كنا يكون في الممكن وغير الممكن. والخبر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع فعل أمر، ولكن معناه الخبر إذا لم تستحي صنعت ما شئت، فكأنه إنشاء بمعنى الخبر. والتفويض فاقض ما أنت قاض، طبعا هذا ليس تفويضا بالمعنى التفويض انه هو التوكيل يعني، ولكنه ضرب من اللا مبالاه او التحدي، اقضي ما انت قاض، تحقير، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. والتعجب قل كونوا حجاره، والمشوره فانظري ماذا تامرين، فانظر ماذا ترى، المشوره فانظر ماذا ترى. والاعتبار انظروا الى ثمره. والتكذيب فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ونحو ذلك ونحو ذلك. وقد أوصلها بعض العلماء إلى 36 معنى موجود في التحرير للمرداوي ومختصر التحرير لابن النجار. والسبب في هذا أننا إذا تعذر علينا أن نحمل على الحقيقة لمن يقول إنها حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الطلب وجوبا أو ندبا، فإذا جاءت لا تحتمل الطلب أو لا تحتمل الوجوب، فعلى ما نحملها؟ فكأنهم قالوا احملها على معنى من هذه المعاني، فأرشدك إلى وجود معاني أخرى. بعضهم قال 16، وبعضهم قال أكثر، وبعضهم وصلها إلى 36، فكأنه أوجد لك ضربا من المعاني الأخرى لتحمل عليه الأمر إذا تعذر حمله على الحقيقة أيا كانت الحقيقة. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الساعة كم دلوقتي؟ ها؟ يعني زادت على النص. فرحان نعم والله أنا الآن على موعد سبحان الله، عارف يعني كل نقوم بالتلفون لا حتى أنا اخترت دلوقتي ظني من الأربع ونص أو قربت على الأربع ونص يعني. بس